رجالا او ركبانا، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. ولقد بحثت في كتاب الصلاة هل هناك عذر يسقط الصلاة، فلم اجد الا عذرين اثنين، اولهما الجنون ونعوذ بالله من ذلك، وثانيهما دم الحيض والنفاس. والحمد لله الذي خلقنا رجالا. معشر السادة، ان الله جل في علاه لم يسقط الصلاة حتى عن المقاتلين، فهل صلى المقاتلون قبل ان تدور المعارك؟ اذا كانت الصلاة واجبة عليهم والمعارك دائرة، والمعارك دائرة والاسلحة متشابكة وقد طمطت الالسنة ونطقت الازمنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب واقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا ترى الا رؤوسا تنطر ودماء تهدر. ومع ذلك قال الله لحبيبه: واذا كنت فيهم، اي في الميدان بينهم، واقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحته، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم ماذا؟ باي شيء ختم الله هذه الآية؟ قال: فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا اي فرضا، موقوتا اي في وقت محدد. هذا هو حكم تارك الصلاة. وانا عندما اقرأ على حضراتكم هذا الحكم اقرأه والكبد يسيل مرارة والنفس تسيل لوعة لما صار اليه حال المسلمين، لما صار اليه حال المسلمين من ترك الصلاة. تعالوا بعد ذلك ننتقل من حكم تارك الصلاة الى حكم المصلي. متى تقبل صلاة الانسان؟ وهل كل مصل تقبل صلاته؟ اننا ونحن نقرأ كتب الفقه في الازهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاة: الاسلام والبلوغ والعقل، وتكلمت عن شروط صحة الصلاة: ستر العورة، الطهارة، دخول الوقت، استقبال القبلة، ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الركن الرئيسي.